وسلم عبده ورسوله ثم أما بعد. طبعا احنا قلنا في الاول ان ده للمرحلة الاولى ماشي، في حاجات يعني انا بستطر فيها عشان انت بس الناس ايه تبقى مستوعبة، لكن مش هو ده طبعا اللي احنا بنايه بنقوله كله في كل المرحلة الاولى. في المرحلة الاولى يعني اللي انت ملتزم بيه اللي اتكتب على الصبور، اللي انت ملتزم بيه اللي ايه اللي كتبناه، فيما سوى ذلك حاجات بس احنا بنستطر فيها بنوضحها عشان بس خاطر الناس ايه الناس تفهم. ماشي يا شباب، ماشي يا اخوانا، عشان نبقى على رصيحة. ازاي كبرا غير الثاني؟ طيب يلا ها نكمل. النوع الثاني من انواع الخلاف خلاف التضاد، خلاف التضاد. هنعرض خلاف التضاد على بعضه وبعد كده نبدأ ايه نقسمه. خلاف التضاد لتعريفه هو ما تعددت فيه الاقوال واحدها طوال. هنا بقى بنقول الحق ايه؟ واحد بس، لكن في خلاف التنوع الحق متعدد، صح؟ خلاف التضاد الحق واحد فقط. ما تعددت فيه الاقوال واحدها صواب والاخر خطأ او باطل. خطأ دي لما يبقى خلاف سائل، وباطل لما يبقى خلاف ايه؟ غير سائل. هنبينها دلوقتي. خطأ او باطل من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. يعني الحكم نفسه في ايه؟ في خلاف. بنقول ليه؟ لان الفتوى بطبيعة الحال بتتغير على حسب تغير الزمان والمكان والحال. صح ولا مش صح؟ لكن انا بتكلم ان مش ان هي حرام واحنا افتينا مثلا بالحلة اضطرارا مثلا كاكل الميت المضطر، لا ده احنا بنقول اصل الحكم الشرعي في ايه؟ في خلاف بين الحلة والحكم. مركزين؟ ناس صحي ولا نايمة؟ بنقول خلاف التضاد بتعريفه ايه؟ ما تعددت فيه الاقوال، مسألة فيها اكثر من ايه؟ اكثر من قول، بس الحق فيها احدها صواب واحد بس، والاخر يا اما خطأ لو هو سائل، يا اما باطل لو هو ايه؟ غير سائل، بس الكلام ده في اصل الحكم مش من ناحية الايه؟ الفتوى، من جهة الحكم لا من جهة الفتوى، لان بطبيعة الحال الفتوى بتتغير على حسب تغير الزمان والمكان والحال. طيب قبل ما نقسمه، عايزين نتكلم بقى ادلته. البعض بيبقى مستوعب ان في خلاف تنوع في الشريعة ماشي كده، لكن ما هوش مستوعب ان في خلاف تضاد بالايه في الشريعة. مش مستوعب ان في خلاف تضاد في الشريعة، عادي عنده هو بيقول لك لا ده وده كله ايه كله صح. خاصة مثلا لما تيجي تتكلم عن واحد من بعض بتوع الازهر هو عنده كله ايه كله ماشي، يقول لك انا اعرض الاقوال وانت خد اللي ايه خد اللي يعجبك ماشي كده. فكلام عجيب. لا في خلاف تضارب، في خلاف ايه؟ اولا ما بين المسلمين وغير المسلمين لا نقاش فيه، صح ولا في خلاف؟ طبعا بل دي مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها ادنى شك، ده اللي يشك فيها يبقى كفر، صح؟ دين الله عز وجل واحد مش كده ولا لا؟ ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، مش كده ولا لا؟ وقوع خلاف التضاد بين ملة الاسلام وغيرها لا نقاش فيه، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. مثال ايه؟ محسومة. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لا وتعه الا ان يتبعني، ودي اسلام بالنص اصلا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم. أمحسومة وقوع خلاف التضاد بين المسلمين وغيرهم لا نقاش فيه. طيب بين المسلمين وبعضهم البعض أيضا ثابت، أيضا ثابت. أولا من القرآن، إحنا دلوقتي بنتكلم في أدلة إثبات خلاف التضاد بين المسلمين. طبعا احنا قلنا بين المسلمين وغيرهم ايه؟ خلصان. بين المسلمين من القرآن قول الله عز وجل ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ها؟ ففهمناها سليمان. ده يدل على ان الحق ايه؟ واحد. والا لو تعدد ما كان هناك معنى لتخصيص سليمان عليه السلام بالفهم. صح ولا مش صح؟ ربنا قال ففهمناها، يعني مين اللي رزق الصواب في المسألة؟ سليمان. صح كده؟ ولا نرزقه داود على الرغم من انه نبي، ودي نقطة ايه؟ مهمة. البعض تيجي تبين له مثلا الحق في المسألة يقول لك يعني الشيخ فلان غلطان؟ سبحان الله، انا بقول لك الايه الدليل بيقول كذا النص بيقول كذا انا مالي بقى ومال الشيخ فلان ممكن الشيخ فلان لم يرزق الفهم في هذه الايه المساله ده رزق من الله سبحانه وتعالى صح ففهم بقى سليمان كذلك من السنه يبقى ده من القران بعد كده من الايه من السنه احاديث كثير منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حديث طريق صحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله ايه فله اجران فاذا اجتهد فاخطا فله ايه فله اجر مش كده ولا لا صح اظن لا صحيح صريح في كون ايه في كون الحق واحد فقط قد يصيب المجتهد فيؤجر اجرين وقد يخطئ فايه فيؤجر اجرا واحدا كذلك من السنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من صاحبه فاقضي له على نحو مما اسمع فمن قضيت له بشيء من ذلك فلا ياخذه فانما اقتطع له به قطعة من نار جهنم صح ولا مش صح؟ هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بخلاف يفتي بايه؟ بما ظهر له صح؟ وقد يجادل ايه؟ الحقيقة فمن قضيت له بشيء من ذلك فلا ايه؟ ده مش صح وكان على نحو مما ايه؟ مما يسمع وان كان ماشي؟ كذلك من الاجماع كذلك الاجماع ابن قدامه نقل الاجماع على وقوع خلاف التضاد بين الايه؟ بين المسلمين بل وذكر مواقف كثيره من مواقف الصحابه اختلفوا فيما بينهم وبين بعضهم البعض لما تجد مثلا ان سيدنا عمر رضي الله عنه يستفتي الصحابه في واقعه المراه التي اجهضت حملها ان عمر كان من شدته ان مهاب جدا ارسل الى امراه في قضية من القضايا فالمرأة من خوفها من عمر ايه؟ سقط الايه؟ سقط الحمل تمام كده؟ فاستفتى عمر رضي الله عنه الصحابة في ذلك عثمان وعبد الرحمن بن عوف أفتوا بأنه ليس عليك شيء قالوا ليس عليك شيء إنما أنت مؤذن تمام كده؟ فلما سأل علي رضي الله عنه طبعا وعرف ايه بفتوى مين؟ فتوى عثمان وعبد الرحمن فقال إن كان قد اجتهد فقد أخطأ وإلا فقد غشاك عليك الدين فأخذ بقوله أخذ بقوله علي رضي الله عنه لما تنظر تجد في السيدة عائشة رضي الله عنها بتنكر وتبالغ في الإنكار على زيد بن أرقم في مسألة بيع العين تقول لزوجتي أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يسلم ده إنكار الصحابة على إيه؟ على بعضهم البعض ماشي كده ولا زال الصحابة ينكرون على بعضهم البعض ابن سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول من شاء باهلته في العون يطلب الإيه؟ المباهاة وهكذا فخلاف التضاد ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وعلى ذلك مواقف ايه؟ مواقف كثيرة من مواقف الصحابة خلاف التضاد ده بقى نفسه بينقسم إلى ايه؟ إلى نوعين تعالوا بسرعة تقسيم خلاف التضاد سيدنا عبد الله بن عباس لما بيقول من شاء بهلته في ايه؟ في العول مواليد لو إن عدد الأنصبة عدد الأنصبة أقل من عدد الايه؟ او اكثر طبعا من هو الضبط يدفع ثلاثة يعني خلاف التضاد خلاف التضاد نعم خلاف التضاد بينقسم الى سائل وغير ايه غير سائل كان في واحد يقول سائع ده اللي سائع ولما كبارك لو العجيب ان ايه كان في واحد مقتنع بكده فعلا يقول لك اه سائع يعني بيسعى الكل خلاف سائل تعالوا ناخد تعريف طبعا احنا بنتكلم دلوقتي بخلاف التضاد ليه؟ سائل اول حاجه ايه؟ التعريف تعريفه انت مركز في تعريف خلاف التضاد انا هعدل عليه بس تعريف ما تعددت فيه الاقوال واحدها صواب والاخر خطا بس والاخر ايه خطا هنقول برضو من جهه الحكم لا من جهه الفتوى مش كده طب الضابط ايه الضابط ما لم يخالف البينات ما لم يخالف الايه البينات ايه هي البينات عرفناها قبل كده ما كان بالنص من القران او السنه او كده او الاجماع القطعي او الجزم ايه طالما ما خالفش البينات يبقى الخلاف في المسألة أمثلة. أمثلة. ركز معايا كده بسرعة. البعض بيتصور إن الخلاف السائغ ده في الفقه والخلاف غير السائغ في العقيدة. تمام كده؟ والبعض يقسم برضه ايه الدين لاصول وايه وفروع. ماشي كده؟ مش هنقف كتير مع الموضوع ده، احنا بنتكلم عن اللي هو الاصل بس في فقه الخلاف او المرحله الاولى. فخلينا نقول تنبيه مهم جدا ان الخلاف السائغ بيقع في العقائد وفي العبادات، وكذلك غير السائغ يقع ايضا في العقائد وفي الايه؟ وفي العبادات. ماشي كده؟ فلما اجي اقول لك امثله هقسمهم لك برضه، اقول لك في الامور الاعتقاديه، وارجع اقول لك بقى في الامور الايه؟ العمليه. مش في الامور الاعتقاديه العلميه العقيده، او في الامور الايه؟ الفقهيه الايه؟ العمليه. في الامور الاعتقاديه في خلاف سائغ؟ اه. تعالى كده خد امثله بسرعه. حكم الاشتقاق طبعا انتوا دارسين منه، مش هنقول بقى ونفصل في الايه؟ في المسائل، صح؟ حكم الاشتقاق. مش ده في خلاف سائغ؟ طيب رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه، رؤية الناس ربهم في الآخرة، هل هي للمؤمنين بس ولا لعامة الخلق؟ ماشي كده؟ لما أجي أقول مثلا إيه من ضمن الحاجات اللي فيها خلاف سائغ اللي هي نبوة الخضر ومريم، نبوة مريم أيضا فيها إيه؟ خلاف. لما تيجي برضه من المسائل اللي فيها ايه؟ خلاف سائغ، تلاقي مثلا مسألة ايه؟ تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه في الايه؟ في الفرض، مش في الخلافة بقى، صح؟ دي أمور اعتقادية ولا مش أمور اعتقادية؟ أمور اعتقادية، ومع ذلك الخلاف فيها ايه؟ سائغ. أنا التفضيل الأخير ده ما بقاش، أنا زي لا، في بقى قليل. أنا بقى، نعم. تقول ايه؟ الكلام على لا اشرف الرحمن. طيب ماشي. عامة احنا بنقول دي امور ايه؟ امور اعتقادية، ومع ذلك فيها ايه؟ فيها الخلاف سائغ. طيب تاني حاجة في الامور الفقهية العملية. في الامور الفقهية العملية، وده طبعا اكثر من ان ينحصر، صح؟ صح ولا مش صح؟ مش كده؟ لو نظرت لامثلة الخلاف السائغ في الفقه مش هنخلص، صح؟ معظم اصلا احكام الفقه خلاف ايه؟ خلاف سائغ. لو نظرت مثلا لجملة احكام الفقه وقريتها مثلا بكتاب زي كتاب الاجماع مثلا لابن المنذر، حاجة ايه؟ مفيش اصلا ايه؟ مقارنة، قليل جدا من مسائل الفقه التي حسمت بايه؟ ببينات، مش كده؟ وجلها من مسائل الخلاف الايه؟ الخلاف السائغ. في الوضوء بص تلاقي مثلا ايه حكم البسمله في الوضوء؟ ايه حكم الترتيب في الوضوء؟ بص تلاقي مثلا في الايه؟ في الصلاه وضع اليمنى على اليسرى وعلى الرفع من الركوع، كيفيه النزول، احكام التسبيحه، بص هتلاقي جل مسائل العقيده والفقه اصلا من الخلاف الايه؟ من الخلاف السائغ. معانا كده؟ لما تيجي مثلا الاختلاف في المصالح مثلا في الصيام، كل ابواب الفقه لن تعدم منها امثله كثيره من مسائل الخلاف الايه؟ الخلاف السائغ، فهو اكثر من ان ينحصر واكثر من ان ينضبط. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده اللي هي اسبابه. نعم. هي مسألة خلاف سائغ. أي نعم انعقد فعل نعم يعني عليها بعد لا هو ما بقاش عذر بالنسبة لنا خلاص عشان كده بنقول إن الشيعة الزيدية أهل بدعة وإيه؟ أهل بدعة وضلالة، لكن في الأصل المسألة كان فيها إيه؟ كان أي الأصل في المسألة كان فيها خلاف. حضرتك قلت إن تفضيل عثمان عليها. أنا ما بتكلمش عن الخلاف على فكرة. فضل محفل فشيخ ايوه دي اللي فيها خلاف سائغ، لكن الثانيه ما فيهاش خلاف سائغ، الثانيه محسومه. ايوه يا جماعه ديت الانعقاد الاجماع فيها جاء بعد خلاف بس الاجماع المتاخر يلغي الخلاف ده عذر عذر لمن كان قبل الانعقاد عشان كده احنا بنقول شعر زي دي ايه اهل الشيخ ليه اهل بدعه المتاخر يلغي الاجماع بقى النقطه دي النقطه دي بنقول النقطه لا محدده ايوه اللي بيقول ان بيقدم علي على عثمان الفضل لا في الخلافه بعد مخطئ غير محدد الكلام ده افتكر ان هو في الاجماع لا مع انه مخالف الاجماع ما افتكر النقطه منه في كده طيب نبلاش بس المثال بعدين عشان ايه الاجماع المتاخر لان احنا بنقول الزيديه وكده الاجماع المتاخر بيقول لك الخلاف القديم لا هو ما بيلغيش الخلاف القديم لا بيحسمها بيحسمها لمن جاء بعد اسبابه واحد بص لو ركزنا هنلاقي ان فيها ايه فيها تصنيفه كده اسباب الخلاف الايه اسباب الخلاف الثاني في منها اسباب جبليه دي منها اسباب ايه جبليه زي تفاوت قدره العباد على الفهم وعلى البحث والاجتهاد العباد متفاوتين فيما بينهم في القدره على الايه على الفهم والاستيعاب على البحث والنظر والاستدلال فده بلا شك بيؤدي الى وقوع خلاف الايه خلاف السائق ممكن تاتينا الادله واحدنا يرزق فهمها والاخر ايه والاخر لا يرزق الفهم فيها ماشي كده ممكن واحد لا يبالي كثيرا بالبحث والنظر والاستدلال فما يتوصلش للايه للقول الصحيح في المساله واخر اقتصر على امر معين زي رزق فهما اخر وهكذا فده سبب ايه جبلي تفاوت قدره العباد على الفهم وفي منها اسباب شرعيه في منها اسباب ايه شرعيه وهي ان الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل مساله من المسائل مش كل مساله فيها بينه ماشي كده نص محكم او اجماع او غيرها ماشي كده الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل مساله دي من المسائل وفي منها اسباب جمعت ما بين الاثنين جبليه وشرعيه في نفس الايه في نفس الوقت وهي اختلاف طرق التعليم والتعلم مع ميل الانسان لاول شيء تعلمه اختلاف طرق التعليم والتعلم مع ميل الانسان لاول شيء ايه تعلمه نعم اللي يعمل بالخلاف السائغ يبقى قاسم يعني لو واحد عمل لو في المساله فيها اختلاف جاي هقولها في التعامل معاك عشان بس فيها تفصيل جبليه وشرعيه زي اختلاف طرق التعليم والتعلم مع ميل الانسان لاول شيء ايه تعلم احنا بنفصل التفصيله دي او بنقول اسبابه ليه حتى لا نسعى لاقامه مدرسه الراي الواحد حتى لا نسعى لاقامه مدرسه وطبعا دي فيريا احنا بنتهم بيها ونحن يعني نسال رب العالمين سبحانه وتعالى ان يغفر ليه لاصحابها احنا بنقول حتى ولو حاولنا حتى ولو حاولنا اقامه مدرسه الراي الواحد فلن نستطيع لان دي اسباب اصلا ايه جبليه فضلا عن الاسباب الشرعيه ماشي كده فحتى ولو حاولنا فلن نستطيع وهذا هو الذي دعا الامام مالك رحمه الله يرفض ان يجمع الناس على الايه على الموطا لما الخليفه عرض عليه ذلك رفض ان يجمع الناس على الموطا لانه حتى ولو حاول فلن ايه فلن يستطيع وقال دع الناس وما يعرفون فدي اسباب الخلاف السائغ حكم او التعامل معه بالنسبه ل طبعا اول حاجه ليه الخلاف نفسه الخلاف ايه نفسه لو احنا حبينا نختصرها في كلمه واحده احنا نركز على حته الايه الكلمة الواحدة دي هنقول نحتمله هنقول ايه؟ دي الكلمة اللي مفترض تلزق في دماغك ماشي كده او في دماغ اللي انت بتشرح له الكلمة دي ايه؟ ايه دي اللي ايه؟ ترسخ ايه؟ ترسخ في ذهن الخلاف نفسه لو بنقول حبينا نختصر في كلمة نقول واحدة ايه؟ نحتمله ماشي كده ويكفينا في ذلك قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه قولي صواب يحتمل الخطأ وقوله غيري خطأ يحتمل الصواب طيب اما بالنسبة ل المخالف بالنسبة ليه التعامل مع المخالف في مسألة فيها خلاف سائل هنقول ايه طبعا هو لو احنا حبينا نعبر عنها بالدرجة دي كده اقول اخويا وحنين اقول ايه أخويا وحبيبي الإمام الشافعي رحمه الله قال إيه؟ أما يسعنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ واضحة دي؟ ده لابد من إيه؟ من الحفاظ عليه. بالنسبة للمخالف في مسألة فيها خلاف سائل يقول لا يبدع ولا يبدع ولا ينكر عليه بشدة ولكن يعني يقول يعني إيه؟ يعني ما بينش الحق؟ لا نبين ليه الحق ولكن تعرض الأدلة من باب التذاكر العلمي مع التزام النصح والأدب مع التزام النصح والأدب لا يودع لا يفكر لأن الحق في المسألة هنا قطعي ولا ظني صح والخطأ فيها مقطوع به ولا نسبي حتى لو فيها بدعة برضو بدعة ايه نسبية صح كده المخالف فيها هنا ايه اخويا حبيبي يعني لما تيجي تشوف مثلا الناس اللي عامله معركه على مساله الاشتقاق والله ما فاهمين والله ما فاهمين ولا ده من هذه السبب اصلا مساله واقعه فيها وفيها الخلاف يبقى لابد ان ايه لابد ان يفعل ده الخلاف لما تنظر مثلا الامام الشافعي يروح العراق وما يظهرش بالبسمله اسالوه ليه يقول احتراما لصاحب القبر يقصد مين ابو حنيفه رغم انه بيرى الامر ده ايه سد الامام احمد يصلي خلف الشافعي يقنط الشافعي بالفجر فيؤمن على دعائه ده ايه ده؟ يعني على الرغم انه بيرى ان تقصيد الفجر بالقنوت ايه؟ بيت بس بيت عن اثنية معانا يا شباب فده مش من هذه السلف خالص اللي العالم دي بتعمله انه لا احنا بنقول المخالف في مسألة فيها خلاف سائل لا يبدع لا يفسر لا ينكر عليه بشدة فقط نعرض الأدلة من باب المذاكرة العلمية مع التزام النص على في نقطة كده في الخلاف نفسية يعني هو أصلا الشيخ مختلف مع مشايخ ثانيين مش اختلاف منهجي ربما بس نفسيات مش مظبطها ربنا يعافيه ياخد اقصد مش ما بتكلمش على حد معين يعني وياخد بكل الاقوال المختلفه عن المشايخ دي لا الخلاف سائل خلاص الخلاف سائل كده وصل كده حتى وظهر له الحق لا صعب قوي يعني اوجه الخلاف سائل فياخد بقى ما هو اوجه الخلاف لا هو مش مخير هي دي بقى اللي احنا بنقولها اهو طيب مع المساله الخلافيه اتعامل ازاي مع المساله الخلافيه اللي فيها خلاف سائل كيف يتعامل الإنسان مع المسألة الخلافية التي فيها خلاف سائل؟ بنقول يتعامل معها على حسب درجته من العلم، على حسب درجته من العلم. وهو ليه حل من ثلاثة، واحد عالم مجتهد، اثنين طالب علم، ثلاثة عام مقلد. العالم المجتهد ينظر في الأدلة ويفتي فيها بما بدا له بعد الاجتهاد. طالب العلم ينظر في اقوال اهل العلم وياخذ باقواله او يقلد اوثق اهل العلم في صدره بدليل. اما العام المقلد يقلد اوثق أهل العلم في صدره ولو بغير دليل. قال له الدليل خير وبركة، ما قالوش مش مشكلة مش غلط هو أصلا إيه؟ حتى لو قال له ممكن ما يستوعبوش. صح كده؟ فبنقول المسألة الخلافية اللي فيها خلاف سائل اللي الإنسان هيتعامل فيها على حسب درجته من الإيه؟ من العلم. وطبعا إيه حد العالم المجتهد عشان بس إيه كتير بيبقوا مفكرين نفسهم علماء مجتهدين. حد العالم المجتهد هو الذي اجتمعت لديه الادله وحصل ادوات الترجيح، عنده الادله ومعاه ادوات الايه؟ الترجيح، ادوات الترجيح اللي هي علوم الاله يعني، اصول الفقه والمصطلح واللغه، واضح كده؟ ماشي كده؟ مش يبقى مفكر نفسه ماشي كده؟ ده بالنسبه في في هنا سؤال مهم، العم المقلد بيروح يقلد اول فقاه العلم في صدره ولو بغير دليل، طب افرض كان واحد من اياهم هل يسلم؟ ماذا يسلم عمي المقلد لعالم سوء؟ بنقول إذا استوى عنده الأمران بمعنى أن لم يكن له في المسألة هوى. إذا استوى عنده الأمران بمعنى أن لم يكن له في المسألة إيه؟ يعني هو رايح له، لو قال له حلال هيعمل بيه، لو قال له حرام هيرجع، يبقى ده إنسان دين، بس مشكلته إن ده إيه؟ هو ملوش في المسألة هوى اللي هيقول له إيه؟ هيعمله، يبقى ده بيبحث عن دين ربنا سبحانه وتعالى هيعمل بيه، بس مشكلته إن ده إيه؟ فالتاني هو اللي يشيل ولده، هو اللي يشيل اسمه، هو اللي يشيل ذنبه، لكن ما يبقاش بقى هو اصلا عنده عقل المساله ومدور على مين يقول له ايه؟ رايح يقول له يا مولانا كان اخر الله عنده خيرا وانتوا اهمتنا فوائد البنوك حلال ولا حلال؟ يقول له حلال حلال حلال حلال بالثلاث يقول ايه؟ لا ده كده لا يحكم قطعا يعني فده بالنسبة ليه الخلاف الايه؟ الثاني النوع الثاني من انواع خلاف التضاد خلاف ايه؟ الثاني واحد تعريفه واحد ايه؟ صحيحين؟ صحيحين؟ يلا عشان نخلص اهو اول حاجة تعريفه هو ما تعدد فيه الاقوال مين يقول معايا واحدها واحدها باطل احدها طوائف والاخر باطل بقى مش هنقول خطأ بس كده والاخر باطل نكمل من جهة الحكم لا من جهة الفتوى ايه الضابط لمخالفته البينات لان مخالف البينات بخلاف ايه طبعا احنا عرفنا يعني بينات مش هنقولها بقى تاني حاجة ايه امثلة اظن الدنيا تهلت خالص كده صح؟ من جهة التفاضل ولا من جهة الفتح؟ نعم حد بيقول حاجة ورا؟ امثلة برضو زي ما قسمنا وقلنا هنا في الامور الاعتقادية العلمية وفي الامور الفقهية العملية برضو هنقول هنا نفس الايه؟ نفس الوضع في الامور الاعتقادية العلمية وده كتير صح؟ لان خلاف غير السائل اكتر فين؟ العقيدة صحيح ولا يمين؟ خلاف غير السائل اكتر فين؟ في العقيدة وهو درجات ماشي كده؟ في هتلاقي منه ايه؟ اقوال كفرية صح؟ زي ايه؟ زي عقائد الباطنية زي عقائد مثلا الحلولية والاتحادية الفلاسفة غلاة الصوفية تمام كده؟ لما تنظر مثلا غلاة الشيعة وهكذا دي عقائد ايه؟ عقائد كفرية وفي منها ايه؟ مختلف في تكفيرها ما بين النوع والعين ام النوع فقط دي زي ايه المعتزلة ماشي كده زي الشيعة الامامية وفي قسم ثالث اللي هو ايه بدعية اللي هي مجمع على انها بدعة وليست بايه وليست بكفر زي مثلا عقائد الايه الاشاعرة زي مثلا عقيدة الشيعة الزيدية القسم الثاني من الأمثلة في الأمور العملية الفقهية في الأمور العملية الفقهية طبعا البعض متصور ان الخلاف غير السائل ده فين في العقيدة بس لا احنا بنقول برضه في مسائل ايه من مسائل الفقه والعبادات والمعاملات خاصة يعني فيها خلاف غير زي ما بين النوع والعين ولا النوع بس زي ايه عد بقى يا سيدي القول بجواز ربا الفرض تمام القول بجواز نكاح المتعة القول ب نعم هو رأي ده لسه موجود ده اللي هو ده عند الشيخ خلاف غير ده ماشي كده القول ب صحة نكاح المرأة دون ولي القول ب بنستمهم في دماغي ده عشان ما تنسينيش حافظ الكلمتين خلينا بقى التحشيشة بتاعتهم يا مش نعم في تحشيشة يا معلم لا والله هو راصصهم كده ورا بعض بس توهم ليه عامل لكم ايه بقى ماشي صحة نكاح المرأة ايه دون ولي ماشي كده القول ب جواز شرب النبيذ المسكر من غير العين مش العين بالعين القول ب جواز حلق اللحية القول ب إباحة الغناء إباحة المعازف معلش عشان بس يبقى الموضوع دقيق شوية إباحة الإيه؟ القول بإباحة المعازف ماشي؟ من ضمن الأمثلة اللي فيها خلاف غير سائل القول بطهارة الدم من ضمن الأمثلة اللي فيها خلاف غير سائر حد فاكر حاجة حرمة الذهب المحلق حرمة الذهب المحلق قول الشيخ الألباني رحمه الله من ضمن الأمثلة اللي فيها خلاف غير سائر القول بأن تحديد قدر من المال في المضاربة لا يفسدها لا غير سائر ماشي وهكذا في أمثلة ايه في أمثلة كثيرة ماشي كده الذهب زي الأساس ده كان قول الشيخ الألباني وقول ماشي كده يا جماعة بالمناسبة يعني انت ده قول غير سائد إجماع نقله أكثر من 7 من العلماء ماشي كده أول من قال بطهارة الدم كان الشوكاني ولا يحمل مين مين فين دي حتى بيعمل ايام من الموقف عن سيبه ولا حاجه دي مثلا ماشي ولا ده تحاول يصلينا فيه جراحتين دي مثلا دي مثلا اهو ماشي صلى عمر ويصحى ويصحى ودمك ده في فارق ما بين يعني ما بين ان انا اقول الدم نجس وما بين ان انا اقول هو صلى فيه ايه العله ماشي كده هو صلى فيه هو قالتنا يعني انتوا جيتوا بتجيبوا ايه ما انا قلت في حاجه حتى اللي بيقولوا ناجي اصلا بيقولوا ملا طيب عشان بس لو فصلنا فيه والله هنطول جدا يعني انا ماشي ممكن نقعد مع بعض بعد ما نخلص درسنا وبس ده حلقه اولى تمام اذا نعم لا لا لا ماشي لا ماشي لا ايه حتى لو عمل الكلام نعم لا دي بقى خلاف تاني لو احنا حبينا نحط من ضمن الامثله اهو هنقول مساله معلش هكتب لك هنا كام مثال كده ايه يعني حازين في نفسي شويه عشان بس الاخوه ايه بتشد بيهم ماشي كده اللي هو وجوب تغطيه او ستر يعني الوجه والكفين بالنسبه للمرء ده خلاف تائه مساله الايه الجهر بالبسمله انا بقول الحاجات دي لان هي دي الناس بتشد بيها وطبق الصدر ركز بس يا جدع يا جدع طبق الصدر ازاي الجهر بالبسملة اللي من ضمنها تخصيص الفجر بالقنوت قنوت الفجر من ضمنها اللي هي ايه مسألة الايه زكاة الفطر قيمة ايوه هي دي خلاف سائر الخلاف ضعيف على ما اعرف ايوه ماشي دي بس عشان بس ايه الاخوه بتشد ايه بتشد بيهم وفي الحقيقه هذه المسائل فيها خلاف ايه نكمل بقى هنا حكمه يلا عشان نخلص يلا بسرعه اجري كويس مستحيل اهو فينا الصح في يا رب تبين ابو ضحيل فينا اسباب مستحيل مولانا الكوميديا اول سبب من اسباب الخلاف غير السائر واحد البغي والتنافس على الدنيا نسال الله العافيه حب الرياسه والغرور بيورث الانسان تنافسا مذموما على الدنيا يؤدي ان يبغي الخلق بعضهم على بعض وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم صح ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات ايه بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم البينات في آية اخرى ايه ماشي ما دي قلناها طيب ماشي الذاتية دي يعني بنقول ان من اخطر اسباب الخلاف غير السائر ان يبغي الناس بعضهم على الرحم بغيا بسبب ايه سواء بقى كان حب الرياسة والظهور او شهوة مال او غيرها او حتى يعني امر عام ممكن يبقى فيه طبيعة الناس فيبغي بعضهم على بعض لا يكبح الانسان شهوته التي سيطرت عليه في مثل هذا الامر فادى الى ان ينكر الحق الذي جعله بالدليل القطعي من كتاب او من سنه او من اجماع او من قياس جلي بسبب ايه؟ بسبب هذه الامور التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا منها. السبب الثاني ظهور الجهل ونقص العلم، ظهور الجهل ونقص العلم وانتشار البدع. طبعا دي واضحة في حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بإيه؟ قبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية عليه. طيب علاج الأمر ده بيبقى بإيه؟ علاجه بنشر العلم. الآية بتاعت الجزية بدايتها جميلة، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم إن ربك يقدر أن يكون فيما كنا تفكرون. فبنقول إن ظهور الجهل ونقص العلم من أكثر أسباب الخلاف غير السائد، فدع علاجه أن ينشر العلم بين الناس ويحفز عليه وأن يحذر من البدع وأن تنشر السنن. السنة البدعة لا تنتشر إلا على حساب إيه؟ إلا على حساب سنة. فالإنسان يسعى في طلب العلم وتعليمه ونشر ذلك بين الناس. من ضمن أسباب الخلاف غير السائر ظهور الدعاة على أبواب جهنم، ظهور الدعاة على أبواب جهنم. حديث حذيفة كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية مشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها وقذفوه فيها. وظهور الدعاء على أبواب جهنم من أخطر أسباب الخلاف غير السائل، وهذا علاجه بأن يجمع الناس على علمائهم، يجمع الناس. لذلك تعرف كارثة الاتجاه التيار المخذول ده بيعمله، يشتت الناس عن علمائهم فيكون البديل أمام الخلق أن يذهبوا إلى ظهور رؤوس الضلال الدعاة على أبواب جهنم، يصيرون مصدر إلهام لهم وتعليم وغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ولكم. فبنقول ظهور الدعاء على أبواب جهنم ده من أخطر الأسباب، علاجه أن يجمع الناس على علمائهم وأن يحذر من هؤلاء الرؤوس، أن يحذر من هؤلاء الرؤوس. من ضمن الأسباب ولا كفاية كده؟ بقول لك شو الأسباب يا أستاذ على بقول لك الأسباب من دون ممكن ينطبق على أي حد من اللي اختلف في الأسباب غير دائر مثال كده. يعني هذا أطبع حاجة من دور على أي شيخ من